إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال قصة وردت في كتاب الله عز وجل، وهذه القصة تكررت في سور كثيرة من كتاب الله، وهي قصة موسى عليه السلام مع فرعون عليه لعنة الله. هذه القصة مليئة بالفوائد والعبر، والله عز وجل قد أراد منا أن نتدبر كتابه الكريم، والمقصود بذكر القصص في كتاب الله عز وجل أن نتدبر ما جاء فيه وأن ننزله على واقعنا إن كان هناك مشابه بين ما كان في الماضي وبين الواقع الذي نعيش فيه الآن. فرعون موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا طاغية المجرم الكافر قد أهلكه الله عز وجل غرقا، وبقيت الفرعونية حالة تتكرر عبر التاريخ. الفرعونية بقيت حالة تتكرر عبر التاريخ، قد يتلبس بها أفراد وقد تتلبس بها جماعات وقد تتلبس بها دول. وفي عصرنا الذي نعيش فيه الآن نرى مثالا صارخا لحالة فرعونية. هذا المجرم الكافر كافر سوريا الشيعي النصيري بشار، أسأل الله أن يبشره بالنار وأن يعشر بهلاكه. حال نراها أمامنا في واقعنا الذي نعيش فيه الآن، وإن كان الله عز وجل قد ذكر عن فرعون في كتابه الكريم أنه كان يقتل الذكور ويستحيي الإناث، أن يترك النساء أحياناً الله يملي يملي كما املى فرعون. ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون. القائل هنا هو الله سبحانه وتعالى او ان القائل هو موسى عليه السلام في قوله الا يتقون، سواء قالها موسى عليه السلام متعشبا من حالهم او مخاطبا لهم. موسى عليه السلام لما علم ان الله ارسله الى فرعون اراد ان يبين او اراد ان يذكر لرب العالمين بعض ما يخشى منه في تبليغه لرسالته، والله اعلم بما اراد موسى ان يقول. قال رب اني اخاف ان يكذبون. طب ما دي مش مشكله، طبيعي معلوم ان وقال ولكنهم يتحدون علينا، يحاربون ديننا ويحاربون شريعتنا. فوجب أن نكون يدا واحدة، ووجب أن نكون صفا واحدا، تبقى لأحزاب تفرق بين المسلمين. المسلمون يتجمعون على دين ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نكون بمن قال الله فيهم كل حزب بما لديهم فرحون. يطلب من ربه أن يشد عرضه بأخيه، فأرسل إلى هارون وبعد قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهم علي ذنب، أين هذا الذنب؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. من أهل مصر من قوم فرعون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. لأن فرعون لما علم أن موسى قتل القبطي شاور الملأ ووصلوا إلى نتيجة أن يقتلوا موسى، فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أخاف أن يقتلوني على هذا الذنب، وحق له أن يخاف، لأنه مطلوب، لأنه هالك من بطش فرعون منذ 10 سنين يعود إليه ويقول: أنا لا. ماذا يقول فرعون؟ اقتلوه. هكذا ظن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. أجابه الله عز وجل، أجابه الخالق عز وجل، أجابه الله عز وجل بكلمة واحدة تتكون من حرفين: كلا. كلا كلمة تستخدم للرفع وللسجد. كلا لن يضيق صدرك، كلا لن ينحبس لسانك، كلا لن يقتلوك، كلا لن يصلوا إليك، اطمئن. كلا. ومن المتكلم؟ الله. إذا لم يصلوا إليك. كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. عقيدة إثبات صفتين من صفات الله عز وجل، صفة المعية وصفة السمع. فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. معية الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، لا تشابه معية المخلوقين. هذه المعية لا تقتضي حلولا، ولا تقتضي اختلاطا، ولا تقتضي امتزاجا، بل إن الله قريب في علوه، الرحمن على العرش استوى، علي في قربه. إنا معكم مستمعون إثبات لصفة السمع لله عز وجل، سمع يليق بجلاله وعظمته لا يشابه سمع المخلوقين. تعلم أخي الكريم هذه العقيدة إثبات صفات الله عز وجل الذي أثبتها لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كتابه. وضع نفسك تحت المظلة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل صفة من صفات الله تليق بجلاله وعظمته لا تشابه صفات المخلوقين. إن معكم مستمعون ليست إثباتا للسمع فقط، وإنما تقتضي النصرة وتقتضي التأييد كما قال الله عز وجل بعد أن دعاه موسى وهارون. تنام على فراشي، تأكل من طعامي، تغطيت فيه، يا شريعتنا وعليه كفارة، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الى قول الله عز وجل، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يبقى قتل الخطأ عتق رقبة ودية مسلمة الى اهل المقتول. شعور جبلنا على الخوف، الشهاد، ومن قال لي إنني لا أخاف أقول له كذب. بعض الناس يقول لك ما أعرفش حاجة ويفتح سره أوي، يقول له تكذب أنت كاذب، ولو مر قطة سوداء تحت قدمك في ظلام لن تعض خوفا ولا لعنة. لكن يقول لك أنا ما بخافش، لا تخاف، جبلنا على أن نخاف من بعض الأشياء، نخاف من الموت، نخاف من المرض، نخاف من الحية، نخاف من الأسد، نخاف من الطغاة، نخاف من الظالمين. هذا خوف لا يفتح في إيمان، ولا يفتح في نبوة، ولا يفتح في رسالة. ففررت منكم لما خفتكم. في آية أخرى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، في آية ثالثة فخرج منها خائفا يترقب، في آية رابعة فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، في آية خامسة فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. كلنا يخاف، لكن هذا خوف جبلي. أما الخوف الذي لا يجوز أبدا أن يقع فيه معين أو أن يقع فيه نبي من باب أولى ولا رسول، هو الخوف الشركي. إيه علامة الخوف الشركي؟ وإزاي تفرق بينه وبين الجبلي؟ الخوف الشركي أن تخاف من غير الله معتقدا أن بيده النفع والضر. بيد من؟ بيد الذي خفت منه، هو الخوف الشركي. وفي السينما المنحطة يقومون بإبراز البلطجية والمجرمين على أنهم أبطال، وبيعملوا على بالي الأفلام، والأفلام بتحصد عشرات الملايين من جيوب المغفلين ومن جيوب الذين نسأل الله عز وجل أن يهديهم ويهدينا. يمجدون الذي لا يجوز أن يقع فيه موحد. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أنت بتتمنى علي بها، ما الذي جعلني أدخل إلى قصرك؟ ما الذي جعلني آكل من طعامك وأنام على فراشك؟ أليس لأنك ظالم؟ أليس لأنك رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. مسبورا يعني هالكا هالكا. وهنا فائدة قول موسى عليه السلام لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. أليس هذا مخالفا لقول الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا؟ مش دي مخالفة دي؟ هو ده قول لين؟ لما تروح لواحد تقول له ده هلك، ده لين؟ ليس بلين، ولكن لكل مقام مقالة. فرعون في بداية دعوته لما ذهب إليه موسى عليه السلام تكلم معه بالقول اللين، وهذا المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بدأ موسى عليه السلام في استخدام الأسلحة التي أعطاها الله عز وجل له، الآيات التي قال الله عنها بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. بر تشبيه، فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الله عز وجل قد أعد موسى عليه السلام لهذا الموقف قبل أن يقوم به. موسى عليه السلام تدرب على هذا الموقف. أين ذلك؟ في كتاب الله. قال تعالى في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاك. عصاك هي دي العصايا اللي أنا باخد بيها كل يوم الليل. أراد أن يستعد الشعب على موسى والناس كله الجماعة فأراد أن يواجه موسى بمفرده، وإنما أراد أن يستعد الشعب على موسى. أليس هذا ما يحدث الآن في وسائل إعلام المرن؟ أليس هذا ما يحدث الآن في وسائل إعلام قوم لوط؟ أليس هذا ما يحدث الآن في وسائل الإعلام التي تتقاضى الدولارات التي تأتي من خارج مصر ومن داخلها؟ يستعدون الناس على الصالحين، على المصلحين، على الدعاء، على العلماء. خلي بالكم، الناس دي لو جاتوا حتى من هيعملوا فيكم حاجات وحشه، هيقطعوا الايدين والرجلين، هيعملوا الناس في الشوارع، هيرموا ميه النار على البنات وهي ماشيه في الشارع، هيوروكم ايام صعبه. بلاش الناس دي، خافوا منهم. مش ده القلب؟ وبعض الناس يصدق فيهم قول الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه، وبعض الناس يصدق فيهم قول الله عز وجل أنهم إذا قيل لهم وفيكم سمعون لهم، يصدق فيهم قول الله عز وجل وفيكم سمعون لهم. لو خرجوا فيكم، الله عز وجل يتكلم عن المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، دول المنافقين، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، دول المنافقين. وفيكم سمعون لهم، دول ناس مش منافقين لكن بيسمعهم وبيصدقهم. هذا ما تقوم به وسائل الإعلام الشيطانية في هذه الأيام، في هذه الأيام. شعارهم اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. شعارهم ما تكرر فقرر، ما تكرر تقرر. لم يشوفوا كذبة ما حصلتش، تترمى وتتكرر تبقى حقيقة. وفي واحد جاي لك المحل اللي انت بتشتغل فيه، وده حصل معايا شخصيا، يقول لك ينفع يعني، ينفع يعني الناس بتوع المجلس دول يقولوا كذا؟ اقول له يا هذا لم يحدث، لم يحدث اصلا. يقول لك انا سمعت كذا. فما تكرر تقرر. نسال الله السلامه والعافيه. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال لمن حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، فماذا تامرون؟ من قدمة كان فرعون يطلب النصيحة من قومه، فماذا تأمرون؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فماذا تقولون؟ أجاب الملأ على فرعون بقدر الله تبارك وتعالى. أنت فاكر لما موسى عليه السلام وهارون دعا بكل سحار عليم في مصره، يأتوك بكل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ ليه؟ لعلنا نتبع الحق مع الأخر معه يعني، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. معنى كده ان الناس جايين مستعدين يعني ايه؟ لانهم يواصلوا مين؟ الكفر. ناس مغيبة، ناس مغيبة، دي ناس مغيبة، ودي شفناها في الفترة الماضية متبرمجة على كده. لعلنا نتبع السحرة، يا عم الصح ايه؟ يا ابني نروح نشوف، واللي معاه الحق هيمشي وراه. ده الصح، اللي معاه الحق احنا معاه. لا، لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. في طيب دايما في ناس في الطريقه دي، اتباع كل معنى، كما قال الامام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: الناس ثلاثه، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الريعاع. اتباع كل معنى لم يستضيقوا بنور العلم. في بعض الناس دي. زمان كنا بنسمع لزعيم الملهم، معرفش مين اللي بيقول الملهم يقول عليه ملهم يعني، كويس. انا لم ادركه يعني، عمره كنت انا صغير خالص لا اخطا، كويس، لكن كنت اسمع ان الناس منبهره بيه جدا. وانا اعرف بعض الناس معلق صورته في البيت بتاعه وفي المحل بتاعه، واعرف واحد عنده ما مات معلق صورته في المحل وفي البيت، ولما مات حزنوا عليه حزنا شديدا، وخرج الناس بمئات الالاف يبكون. وهو الذي سبب النكسة في مصر في امور كثيره، ما عرفش حاجه. فرايت له بعض التسجيلات فعجبت، تهكم على الشريعه، تهكم على السنه، هجوم على الدين. يجي الرجل يبلغني، يجي الرجل يبلغني يقول كذا، والناس تضحك ويا ريس. قلت فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ده جئنا رغما عيانا. فلعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. في ناس ديت غيثة في الحياة، الفلوس، الدولارات. راجل جاي في محطة فضائية بيقولوا بياخد نص مليون في الشهر. نص مليون عشان يقول ايه؟ عشان يخرج السموم من لسانه ليطعن في دين الله وليطعن في الدعاة إلى الله. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم. مش كده وبس، وإنكم لمن المقربين. علم فرعون نفسية هؤلاء أنهم يريدون المال ويريدون القرب منه، وإنهم لمن المقربين. قال له موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. في آية أخرى قالوا: يا موسى إما أن نلقي وإما أن نكون نحن الملقين. في هذه السورة قال له موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم، وقالوا كلمة صعبة، وقالوا بعزة الله، لا، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أعوذ بالله من الكفر وأعوذ بالله من الضلال. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ما تستغربش بعض الناس بيلتمس العزة عند غير الله إلى الآن، إما فعلا وإما قولا. عباد القبور والأضرحة لما بيزنقوا بيقولوا إيه؟ ألقي السحرة ساجدين، لم يقل الله عز وجل فسجد السحرة لله رب العالمين، ولكن الله قال فألقي ألقي، وكأن شيئا ألقاهم على الأرض ساجدين لله رب العالمين. ليه؟ لأن السحرة هم أعلم الناس بفنهم وأعلم الناس بعلمهم. عندما يلقون الحبال والعصير هم يرونها حبالا وعصير، والناس يرونها حيات وتعابير، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. من اللي عظيم؟ الله. إذا هو عظيم. الناس شايفه الحبال والعصير حياه وتعبير، تيجي هنا وهنا وهنا، والسحره يرونها حبال وعصير. فلما القى موسى عصاه راى السحره ان العصا تحولت فعلا الى ثعبان، تحولت فعلا الى حيه وتاكل حبالهم وعصيهم. فمن هول المفاجاه بعد ان ادركوا كما حدث مع فرعون، ولكنها معجزة المسلمين ننادي بتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، ننادي بأن تكون شريعة الله الحاكمة لنا في حياتنا. لا نريد أن يحكم بحكم القوانين، لا نريد أن نحكم بشريعة إنجلترا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا أمريكا، نريد أن نحكم بشريعة الله تبارك وتعالى. هذا مطبخ كل واحد فينا، فعلينا أن نكون معا، ما نكونش واحد ضد الثاني أبدا، ولكن نكون معا كما أمر الله عز وجل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه، أسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه، أسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شرعه، أسأل الله عز وجل أن ينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في البلاد وبين العباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا راحة.